سيسأل عن السيارة الخاصة، هل يؤدى عنها زكاة وعن سيارة الأجرة أيضا؟ جزاكم الله خيرا. السيارة الخاصة لاستعمال سيارات الأجرة ليس فيها زكاة، لكن الأجرة هي حال عليها الحول ويتبغ النصاب يزكيها صاحبها. لا صار عندها دراهم كسبها من السيارة وحال عليها الحول ويتبغ النصاب تقن في الريال في الطرف أكثر وما يعادلها يزكيها. أما نفس السيارة يريد السيارة ليس في زكاة، لأنه ما عد البيع إنما عنده الاستعمال، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للسيارة للبيع، فإذا عد السيارة للبيع وجد فيها الزكاة، وهكذا إذا عد البيت أو الأرض للبيع وجد فيها الزكاة. أما إذا كان البيت معد للأجار أو السيارة للأجار فلا زكاة فيه منها، لكن الأجرة إذا حال عليها الحول وإذا تبلغ النصاب تكفيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.